بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعون من الله وتأييده نتابع ما يقوله المصنف، وقد يرد في كلامه القادم ما مر علينا في كلامه السابق. والمصنف ذو بلاغة عجيبة وفهم ثاقب، فهو يكرر من وجه آخر ويريد بيانا غير البيان الأول الذي سبق. ولهذا سأذكر في بداية الدرس نكتة ظريفة، لأني أشعر أنكم يعني مللتم. فيقال إن رجلا من المبتدعة المخرفين الضلال قال إن في المصحف تكرار، ولازم نختصر التكرار. الرحمن فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، مكررة يكفي وحده. القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك. لا بد أن يختصر. فعلم به إمام المسلمين في وقته وجاء به، قال: أنت تقول إن القرآن فيه مكرر ولا بد أن يختصر؟ قال: نعم. قال: نعوذ بالله من هذا القول، ألا تعلم أن هذا القول كفر؟ قال: لا، ما هو كفر. قال: طيب، نبي نبدأ بك أنت. أنت فيك مكررات لازم نختصرها. أسنانك كم عددهن؟ يكفيك سن واحد، فالطابق التحتي واحد بس. أيضا عيون ثنتين يكفي واحدة، المنخرين يكفي واحد، اليدين الرجلين. وجزاه الله خيرا. قال: لا لا لا أبدا، هذا خلق لحكمة. طيب، القرآن كرر للحكم، ما هي بالحكمة، منها حكمة التعبد لله سبحانه وتعالى. قال: هذه خلقت لحكم عظيمة. قال: هذا القرآن كرر لحكم عظيمة. المهم أن الخليفة والإمام جزاه الله خير اختصره أمام الناس، بدأ من فوق إلى تحت. إلى تحت تمشي لي. طيب، المهم، فالمؤلف هنا رحمه الله يختصر ويكرر في موطن يحتاج إلى التكرار. سنسمع له كلاما مكررا هذا تقتضيه المصلحة، وبعون من الله وتأييده نستمع إلى قارئنا وفقه الله تعالى ليقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما أحدث بعض الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثه المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأرض في القدر وضرب لا ليتهم تكلموا في القدر. القدر زين، يعني طبخ ما طبخ، لكن تكلموا في القدر بفتح القاف، والقدر ليلة القدر. نعم. فمن ذلك ما أحدثه المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثلة لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روى موقوفا وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روى من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنذر في النجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة، والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. نقول ولله التوفيق. أما فيما يتعلق في القدر فإن فرقة تدعى القدرية خاض الناس في القدر على مذاهب باطلة إلا مذهب أهل السنة والجماعة، فمنهم من يقول القدر أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر على الإنسان شيئا ثم عاقبه فالله ظالم، نعوذ بالله من هذا القول. ومنهم من يقول إن الله يجب عليه فعل الأصلح، إذن هؤلاء أعملوا عقولهم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون نؤمن بالقضاء والقدر من الله تعالى، وأن القدر كائن ما قدره الله جل وعلا وما جرى به القلم في اللوح المحفوظ كائن، ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يغيروا منه شيئا لم يستطيعوا، أو يحدثوا شيئا لم يقدروا الله لم يستطيعوا. وويل ثم ويل لمن كان القدر خصيمه عند الله عز وجل. فلا ينبغي أن يبحث الإنسان عن أسرار القدر. قال علي بن أبي طالب: القدر سر الله في خلقه، ولا يبحث عما لا يستطيع له قولا، فلله الحكمة. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. فالأمثال لا تضرب لله. ولهذا هؤلاء والعياذ بالله قاسوا الله جل وعلا في عقولهم، وجعلوا ينظرون إلى النصوص نظرا عقليا مجردا، فتوغلوا في أوحال وأدران البدع والخرافات، حتى إن منهم فريقا نفى القدر بالكلية ويسمون نفاة القدر، وقالوا لا قدر، الأمر أنف يعني جديد، وهذا كله من الضلال البعيد ومن الظلم الكبير الذي لا ينبغي المصير إليه بحال من الأحوال. فالمسلم يعلم علم اليقين أن القدر من الله عز وجل، ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، أن الله قدره لحكم لا يعلم بها إلا هو. كيف قدره ومتى قدره الله أعلم، وما يعني ولماذا قدر الله جل وعلا أعلم. ما بين لنا لماذا قدره الله وأنه قدره للحكمة الفلانية مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، نقبل هذا ونؤمن به. وما لم يبين مما استودع الله سره عنده فلا نبحث عنه أصلا، لسنا مؤهلين. فالقدر المسلم يؤمن بالقضاء والقدر. وهناك كتاب جميل لابن القيم صنف وحقق في رسالتي دكتوراه بست مجلدات، اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل، وكتب أخرى وكلام شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكلام أئمة السلف في مسائل القدر واضحة. لا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: يجب على طالب العلم ألا يأنف من بحث مسألة القدر وبيان بدع من ابتدعوا فيها وبيان مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يخاف الزلل منها بل يخوض فيها، ولكن يكون ذلك للمختصين لا يكون لعوام الناس الذين لا يعرفون. يقول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن القدر سر الله في خلقه وهو ركن من أركان الإيمان نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله ولا نبحث في أي شيء منه إلا ما أذن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وبينه على التفصيل. نعم. كذلك الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كما أسلفنا تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة هم أعلم أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، فهم الربانيون الذين أثنى الله عليهم وزكاهم، ولهذا من سبهم فإن الله يكبه في نار جهنم. لماذا؟ لأن الذي يسب الصحابة مكذب للقرآن، معترض على قضاء الله وقدره، وما كان الله ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الخلق وأكملهم وأجلهم. نعم. وكذلك أيضا النظر في النجوم سبق، لكن هنا يريد المصنف التحذير من النظر في النجوم من أجل علم التأثير. لماذا؟ لأن الإغال في النظر في النجوم من أجل علم التأثير يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل والكهانة، وهذا ينبغي أن يحذر منه. فالمصنف هنا ينبه إلى أن العلماء الربانيين قد حذروا من هذا. ثم بعد ذلك ذكر هذه الأحاديث وأنه وإن كان فيها يعني في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقال، إلا أنها تبقى أقوال السلف الصالح الأخيار. نعم. والنهي ماشي. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك. وقد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. إذن الخوض في القدر من جهتين، من جهة النصوص فيمارون بالقرآن، يستدل المثبت بآية والنافي بآية، وهم لا يعقلون ولا يعرفون معنى القدر وتفصيله، ولهذا يمارون بالقرآن. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتناقش بعض الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتماروا في مسائل من القدر أو غيره، فخرج صلى الله عليه وسلم كأنما صب في وجهه الخل وكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، غضبانا شديد الغضب. ونهاهم عليه الصلاة والسلام نهيا عظيما عن ذلك، وزجرهم عليه الصلاة والسلام، وتلا قوله تعالى: وما ضربوه لك إلا مثلا إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. نعم. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، يعني يعملون عقولهم فيقولون: لماذا قدر الله أن إبليس والعياذ بالله يكفر؟ أليس الله بقادر على أن يهتدي؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. فهذا لا يجوز الخوض فيه أصلا، لأن هناك كما قلنا أمورا لا تدركها العقول، يجب أن نسلم ونؤمن لأن الله خالق الكون. فالقدرية والعياذ بالله جعلوا إلهين من حيث لا يشعرون كالمجوس، وهم مجوس وهذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس عندهم إلهين، إله الظلمة وإله النور، يعبدون النار والعياذ بالله ويعبدون الظلمة، نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء المجوس والعياذ بالله وتمثلهم حكومة إيران التي تركب حمار الرفض لتغوي به الناس وتدعي أنها مسلمة وهي أبعد ما تكون عن الإسلام. هؤلاء كفار مجوس. اقرأوا إن شئتم كتاب وجاء دور المجوس بأجزائه الثلاثة لتعرفوا والعياذ بالله كفرهم وإلحادهم، واقرأوا منهاج السنة لابن تيمية لتعرفوا زللهم وكفرهم، واسمعوا ما يقول ابن تيمية قبل 600 سنة عن النصيري، قال: ولو قدر أن لليهود لا قدر الله دولة في جزيرة الإسلام لكان أول من يعينها ويدافع عنها وينصرها النصيرية. وصدق ربي، ما أعان دولة بني صهيون إلا النصيرية، وهم جزء لا يتجزأ من الروافض قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ومن جان. الذين قالوا في قضية القدر قالوا إن الإنسان خالق فعله، والله خالق الإنسان. إذن معناه أن هنا إلهين خالقين، الله جل جلاله والإنسان، وهذا كفر لا يجوز ولا يقبل بأي حال من الأحوال. فيأتون بعقولهم القاصرة التي لم تدرك شيئا في أنفسهم ويحاولون القياس العقلي مجردا من نصوص الكتاب والسنة، فيحاولون أن ينزلوه على فهومهم، لأنهم أوتوا والعياذ بالله عقولا ولم يؤتوا فهوما. لو كان عندهم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا إلى كلام الله عز وجل وأمسكوا. الله جل وعلا لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وسأله المشركون بأمر اليهود وطلبهم عن الروح لم يجبه جل جلاله، قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. سكت الله عن أشياء رحمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. لا ينبغي للناس أبدا أن يسألوا في شيء لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. وقال جل وعلا: يا أيها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. طيب، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. هؤلاء يسمون الجبرية وأولئك يسمون القدرية، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك لا يعلمون ولا لا يطلعون عندكم؟ ماشي، كله ماشي، تفضل. لا يعلمون، فإن العباد لا يعلمون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور، ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة، من ذلك الاستلزام عند التشبيه بالمخلوقين، وقول المعتزلة لو روي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة. وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثيرا ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها إلا الأثر ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة المقاتل من سليمان ومن تابعه كنوح ابن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله الصفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهمية بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف. قف هنا. طبعا المصنف يقول ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. طيب الكلام هنا في عدة أمور. القدر سبق أن قلنا إن الله جل وعلا لم يطلع خلقه على قدره وعلى سر القدر، إنما أطلعهم على بعض ما أراد جل وعلا أن يعلموه مما قضى الله وقدر، وبين حكمة ما قضى وقدر في بعض العبادات وفي بعض الأمور، لكن القدر بجملته لم يطلع عليه أحد. فلا شك أن هناك علم موجود كما قال الطحاوي في العقيدة، وعلم مفقود. قال شيخنا ابن باز العلم المفقود هو علم الغيب، وقال من أنكر العلم الموجود، يقول الطحاوي من أنكر العلم الموجود فقد كفر، ومن ابتغى العلم المفقود فقد كفر أيضا. كيف ذلك؟ يعني المنجمين والكهنة الذين يبحثون عن علم الغيب ويدعونه، هؤلاء يخرجون من الملة والعياذ بالله، فهو غيب كما قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والدليل على ذلك من السنة أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها في قصة التيمم، فأرسل الصحابة يبحثون فلم يجدوا، فلما قامت الناقة وجدوه تحتها. فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما بحثوا، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب استأثر الله جل وعلا بعلمه. نعم أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على بعض ما أراد أن يطلعه لحكم، لكن الغيب كله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مسائل الغيب، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه ربه. ولهذا البحث عن علم الغيب كفر، وإنكار علم الشريعة الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة كفر، وهو العلم الموجود كما قال الطحاوي رحمه الله. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يسعى للبحث عن العلم المفقود الذي لم يأذن به الله، وإنما يسعى لطلب العلم الشرعي الموجود ويتعلمه. قال: ومن ذلك ما من محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة من الكلام في، والمعتزلة فرقة من الفرق المبتدعة المعروفة، وهؤلاء أحدثوا بدعة الكلام في الصفات، في صفات الله جل وعلا، وهذا أخطأ. فإن الكلام في ذات الله تعالى أعظم من الكلام في أفعال الله جل وعلا، وكل عظيم وخطير لا شك. لا يجوز أن يتكلم أحد إلا بما أذن الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء عندهم مذاهب شتى متفرقة في الأسماء والصفات، بعضهم مجسمة، يقولون إن الله له سمع وله بصر وله يد يدان وله إذن هو جسم، وبعضهم مشبهة يقولون هو يشبه المخلوقين، وبعضهم ينفون الصفات كلها ويؤولونها بتأويلات أخرى، وجاء ربك وجاءت رحمته ونحو ذلك، وجاءت ملائكته، يؤولون الصفات بتأويل لم يأذن به الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب باطل. فالذين قالوا إن الصفات تدل على جسم وجهة وإلى آخر كلاما لا يليق ولم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين نفوها بالكلية وأولوها بتأويلات، والذين نفوا بعضا وأبقوا بعضا، كل هؤلاء ظالمون لأنفسهم، مخطئون، مبتدعون، ليسوا على حق من الكتاب والسنة، وليسوا على علم. كذلك قالوا إن سبب هذا الضلال هو أنهم أخذوا يعملون عقولهم في نصوص الكتاب والسنة، يعرض ما دل عليه الكتاب والسنة على عقله، فإن قبله وإلا ذهب به 70 مذهبا يؤول هذا ويطرح هذا ويعدل هذا ويبدل ذاك، وكل هذا من الضلال المبين. وكذلك أيضا من أثبت بعض الصفات بدلالة العقل فقط، يعني ما يثبته العقل أثبته وما ينفيه أنفيه، وهذا مسلك الكرامية، وهي فرقة من الفرق المبتدعة أيضا، ومن سلك سبيلهم كمقاتل ابن سليمان لما رد على الجهم بن صفوان أنكر عليه السلف الصالح هذا الكلام. وكذلك من نفى صفة الاستواء، ومعلوم كلام مالك أمس مر بكم، وهو الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فإن الله جل وعلا أثبت الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال المصنف هنا: والصواب، اقرأ. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تنفيذ، ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة، خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثلا من أمثال لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بالأئمة الإسلام كابن مبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. نعم. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج إلى نشره إلى شيء من الكلام فلست منه. إذن المذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات هو المذهب الحق، وقد مر بكم في عدة دروس، لكن نجمله فيما يأتي. أولا، السلف الصالح أولا يثبتون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يثبتون هذه الصفات والأسماء التي أثبتها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها لله، كل هذه يثبتونها كما جاءت. الأمر الثاني، ينفون التعطيل أو التجسيم أو التأويل بغير وجهه، كل ذلك ينفونه تماما، فهم يثبتونها على الصفة اللائقة بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. القاعدة الثالثة، يثبتون معناها، يؤمنون بمعناه، معناه الذي دل عليه القرآن يؤمنون به ويثبتون، لا ينفون المعنى، إنما ينفون الكيفية فقط. فالسمع معروف أن الله جل وعلا يسمع، والكلام معروف أن الله جل وعلا يتكلم، لكن لا يمكن أصف السمع الله أو كلام الله بمثل سمع المخلوقين أو كلام المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يثبتون الصفات وينفون الكيفية، الكيفية هذه ينفونها ولا يؤولون ولا يعطلون ولا يجسمون، كل هذه يمتنعون منها. مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات وفي القدر بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وفي كتبه المتناثرة، وبحثه من المعاصرين شيخنا وعبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وبحثه جمع غفير من أئمة الأمة المسلمة من السلف الصالح ممن تقدم وممن تأخر، والحقيقة أنهم وضحوا ذلك توضيحا جليا. ومثل هذا النص على صغره في هذا التصنيف إلا أنه يمثل مدرسة كاملة في المعتقد، التوحيد يسميه علماء المسلمين توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، أن نمرها كما جاءت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك هو الله جل وعلا البر الرحيم الرؤوف الرحيم الرحيم الودود، هو الله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما، وسعت رحمته كل شيء، هو الرحمن الرحيم جل جلاله. فالأسماء الحسنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. يعني إيش معنى من أحصاها؟ يعني من عمل بها وآمن بها وآمن بما دلت عليه ودعا الله بها. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلا يحل لأحد من المخلوقين أن يسمي الله باسم يبتدعه من عند نفسه، ولا يحل لأحد من المخلوقين أن يمثل اسم الله ويضرب لله الأمثال ويشبهه بالمخلوقين بأي وجه من الوجوه. إنما يؤمن بما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، انتهى هذا الكلام فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وجزا الله المصنف خيرا على هذا الاختصار البليغ البديع المتقن الذي شمل المذهب لأهل السنة والجماعة والدفاع عن أئمتهم رحمهم الله. قال: كل عالم من علماء السنة والجماعة سلم من القدح ومن الجرح وعدي لم يؤثر عنه أنه قال في الأسماء والصفات قولا غير حميد، وما ذكر عن الإمام أحمد فإنه لا يصح. نعم. ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد الفروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصولها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إن كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث. ومما أنكره أقف هنا. طبيعة الحال يا إخوان، الله جل وعلا من على الأمة بالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، فجمعوا واستقصوا أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مذاهبهم. فالإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أبو حنيفة يقول: إذا سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف مذهبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهكذا قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة لما سئل عن الطائفة المنصورة من هم، أهم أهل الحديث؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم، فمن الرجال يعني. وحث رحمه الله على الأخذ بالحديث والطرح ما عداه. وابن عمر رضي الله عنه يطوف في الكعبة فجاء رجل يسأل عن مسألة فأجابه فقال: أرأيت إن كان كذا أو كذا، يعني يفترض مسائل. فقال: دع أرأيت في العراق، يعني اترك أرأيت، أنت الآن وقعت مسألة أجبتك عنها، أما أن تخوض مع الأسف الأئمة الكبار العمالقة كانوا على هدي السلف الصالح، لكن وجد من أتباعهم من تعصب خطير جدا، وسأقول لكم نكت وظرائف في هذا الأمر. واحد من وضاعين الحديث يتبع الإمام الشافعي، قال جاء وضع حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج على أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان، هو أشر على أمتي من المسيح الدجال. ماشي، طبعا هذا كذب وافتراء. جاء آخر قال يخرج على طبعا رد عليه من جماعة أبي حنيفة المتعصبين، أو من أتباع مذهب أبي حنيفة المتعصبين، فقال يخرج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب، ما قال رسول الله ولا قال، يخرج على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أشد وأشر على أمتي من المسيح الدجال فاحذروا. والله هذا كلام حتى أنوار النبوة ليست عليه، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم توغل بعضهم قال: هل تصح الصلاة، صلاة الشافعي خلف الحنفي؟ بعضهم قال لا باطلة، والثاني قال ما يصح نكاح الحنفية، المرأة الحنفية ما يصح. تعرفون وش معنى الحنفية؟ البزبوز. لماذا سمي حنفية؟ لأنه أول ما أوجده أظن الدولة التركية في مصر، اختلف العلماء في ذلك الزمن، جديد عليه، بعضهم أحجم ما أفتى بجوازه، هل يجوز مستعمل الحنفية لفك البزبوز؟ طبعا عقول متحجرة في ذلك الزمن لبعضهم، وبعضهم يخشى من الفتن، فورعا وزهدا وإقبالا على الله سكت. لكن الذين حرموا ما كانوا على حق، قال هذا بدعة، ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما عنده بزبيز، ما يجوز ولا يجوز أبدا، ولا لمبات ولا كهرباء، وهذا موجود، إلا الرافضون للحضارة حتى في أمريكا موجودون. المهم أن هذا جاء بعض العلماء الكبار من مذهب أبي حنيفة الأحناف، فقاموا اختبروا البزابيس هل فيها شيء من السحر، ما في، وجدوا أنها صناعة بشرية وأنها نعمة من الله، فقالوا يجوز، قالوا الحنفية أباحوا الحنفية البزابيس، فصاروا يسمون البزابيس الحنفية تعييرا للذين أجازوها، وصار الاسم إلى يومنا هذا الحنفية رحمهم الله تعالى. المهم نعود أدراجنا إلى موضوع الصدامات الفقهية بين المذاهب، يعني أئمة المذاهب عمالقة، كل منهم يقبل رأس الآخر ويحترمه، لكن الذين يدعون اتباع المذاهب وينتمون إليها صار عندهم تعصب عجيب وعظيم وخطير، إلى درجة والعياذ بالله أنهم يقيسون الحنفية على الكتابية أو الشافعية على الكتابية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الضلال المبين ومن فتن الشيطان التي يفتر بها، لما انشغلوا بالخلافات وتوسعوا، ولهذا يقول بعض الناس إن قوله اختلاف أمتي رحمة، لا، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الخلاف إلا الابتلاء والامتحان من الله عز وجل. لذلك الأئمة العمالقة لم يكن عندهم تعصب، ما كان عندهم أي تعصب، كانوا يتبعون الهدي ويريدون الحق. ولهذا أضرب لكم مثال، زار أبو يوسف صاحب أبو حنيفة زار مالك، الإمام مالك يرى عمل أهل المدينة، لأنهم بقية الصحابة وأخذوا هذا العمل سنة فعلية من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رأيه، ليس لأنهم أهل المدينة لا، لكن لأنها سنة فعلية أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إليه تناقشوا في مسألة الصاع الذي يكال به، دعا الإمام مالك جماعة من كبار التابعين، قال أخرجوا أصواعكم، فجاءوا بأصواعهم جمعوها عند أبي يوسف رحمه الله القاضي الشهير صاحب أبي حنيفة، فقال: ما تقول؟ أتظن أن هؤلاء يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيلهم أو في دينهم؟ قال: لا والله، ولو رأى صاحباي ما رأيت لقالا مثل ما قلت يا مالك. فرجع إلى قول مالك في مقدار الصاع. المهم أن الأئمة العمالقة الكبار يحبون بعضا ويجلون بعضا، وهذا شأن العلماء الربانيين. شأن العلماء الربانيين أنهم يقدرون بعضا ويعذر بعضهم بعضا فيما يختلفون فيه، ولهذا يقولون المصيب واحد والمجتهد له أجران والحق واحد لا يتعدى. هؤلاء أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأبو حنيفة، خاصة الأحناف والشافعية، كل منهم جعل يصنع قواعد فقهية. أما ما وافق الكتاب والسنة ودل عليه فنعم ناهي، مثل قولهم: المشقة تجلب التيسير، والقواعد الخمس الكبرى، أن الشريعة جاءت بحفظ العقول والأنفس والأعراض والأموال والدين. القواعد الكلية التي جاء بها الأئمة مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك قواعد فرعية مثل تملك المنفعة وامتلاك المنفعة فرعية، بعضهم يتعصب لها وإن خالفت الدليل. فيقول الآن الشيخ بن رجب، يقول: هذا من الظلم للشرع، من الظلم أن يتعصب متعلم. قال بعضهم: قال: ومتى وجدنا قول الإمام يخالف نصا شرعيا في الظاهر فإن له تأويلا. يعني يأول النص الشرعي عشان يجي طوع قول الإمام، هذا من التعصب ومن البلاء المبين الذي لا ينبغي المصير إليه. أئمة آل الحديث كلهم، والأئمة الأربعة على فكرة ترى أئمة حديث، أئمة آل الحديث، وأبو داود سليمان بالأشعث السجستاني إمام في الفقه والحديث أيضا، وكذلك أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، كل هؤلاء أئمة في الحديث والفقه. ولهذا من يقرأ عناوين صحيح البخاري يجد لفتات، والبخاري من الذين اتبعوا مذهب الشافعي رحمه الله جل وعلا غفر له. فهؤلاء الأئمة الكبار العمالقة لا يمكن يكون هدفهم إلا الحديث الشريف، يعملون بالحديث، فمتى صح الحديث فهو المذهب. مثال ذلك صلاة التسابيح. صلاة التسابيح لها صفة مخصوصة، من صح عنده الحديث قال: نعم سمعنا وأطعنا، مثل الشيخ الألباني. ومن لم يصح عنده الحديث مثل شيخنا ابن باز قال: هذه بدعة لم يثبت بها عن النبي صلى الله عليه وسلم حق. وكل مصيب وكل مجتهد له أجر اجتهادي، والمصيب واحد والحق واحد لا يتعدد. ولهذا كان أئمة الحديث ينهون عن التقليد، لا تقلد، إن استطعت أن تعلم الحديث ودلالته فالحمد لله، إن لم تستطع. هل شاهدتم مريضا يذهب إلى الصيدلية ويقول له: والله أنا بطني يوجعني وفيني كحة وعطاس والله حرارة بأرجلي أبغى دواء؟ الله لا يهينك، يذهب إلى الصيدلي مباشرة؟ مستحيل. الصيدلي يقول: ما أدري والله، أنا ما أعرف مرضك، اذهب. فيذهب إلى الطبيب، فالأطباء هم علماء الحديث، يشخصون المرض ويعرفون العلة ويركبون عليه الدواء. هؤلاء الأئمة الأربعة الفقهاء والذين عرفوا الحديث حق المعرفة وهم أئمة في الحديث، هؤلاء فتح الله عليهم فرجع الناس إليهم فأخذوا منهم العلم الشرعي بأصول صحيحة سليمة. عمل آل المدينة كما قلنا اختلف أيضا بعض العلماء الكبار، قالوا: لا، إن الصحابة انتشروا في الأمصار تفرقوا، فلا يؤخذ عمل آل المدينة وحده حجة. والصحيح أن الحجة فيما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبقى عمل أهل المدينة يستدل به في الترجيح عندما لا يوجد مرجح، كأنه سنة فعلية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمل المدينة اليوم لا، عصر وألف لا، المدينة الآن فيها خلطة وفيها قوم تنفيهم كما تنفي خبث الحديث، وفيها قوم صالحون، لكن المراد بالمدينة في وقت التابعين. أما الآن لا، أبدا، ما لا يمكن النظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة كغيرهم من المسلمين. نسأل الله يجعلهم قدوة، ونتمنى ذلك كلهم مع تقديرنا وإجلالنا لهم جميعا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. طيب اقرأ الشيخ. ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه الفقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشيعة بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيه، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. كأنه ينكر التوسع الشديد في المسائل الخلافية، قال لأنه يفني عمره في ما اختلف فيه الإمام فلان ضد فلان، وما خالف فيه فلان ضد فلان، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يفني المسلم عمره في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي فهم ذلك على السلف، على فهم سلف صالح المؤمنين. ولهذا تمتلئ رفوف المكتبات بالترف، يسمى الترف العلمي، الذي لو جمعته لم يأتي أكثر من 30 صفحة لو اختصر. نعم. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا الجدل. وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذه الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والفتية، ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، كأنه جمل، يعني الجمل المغتلم الفحل إذا أراد أن يواقع يعني الأنثى، إذا أراد أن يواقع الناقة، فإنه يزبد ويرعد ويصدم كل ما أمامه، فهو شبهه بهذه الصورة لشناعة ذلك. نعم. يقول: هو كذا يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وربنا سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وعن قيل وقال وإضاعة المال، فكثرة الأسئلة نهى الشارع الحكيم عنها، لأنها دائما تأتي أو تبنى على تفريعات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها، قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. يا إخوان، بعطيكم سر من الأسرار. هذا السر عجيب. الرافضة قبل يعني انظروا إلى أن الجدال لا يمكن يكون نافع أبدا إذا كان جدالا عقيما، أما الدفاع عن الحق نعم. الرافضة طلبوا مناظرة العلماء في أزمنة شتى، ومن ذلك في زمن الملك عبد العزيز يغفر الله له والملك فيصل، وطلب أو طلبوا من ابن باس، فقال لهم شيخنا ابن باس ما عندي مانع لكن يكون الحكم القرآن والبخاري صحيح البخاري، فما فيهما نسلم له وما ليس فيهما لا نسلم. قالوا لا، القرآن عندنا ناقص ومحرف والعياذ بالله، والبخاري عندهم ليس بثقة لأنهم أبالسة مثل الشيطان، عندهم الثقة الثبت إبليس وجنوده نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك المناظرة مع من يريد أن يوصل باطله أو ينشر باطله في الأرض وهو لا يريد الحق لا تجوز أبدا أبدا. لكن عندما تأتي قنوات تحاول رافضة وهي تعلم أنهم لم ولن ولا يمكن إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء، لكن أفضحهم أبين معتقدهم أدعوهم إلى الله ورسوله أقول لهم إن أئمتكم يقولون كيتو كيتو كيتو هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله، أعملوا عقولكم يعني والعياذ بالله يقولون يا الله بدون يا علي شرك، يا علي بدون يا الله توحيد، هذا كفر ولا ما هو كفر؟ كفر زندقة. يقول علي بن أبي طالب لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، ثم ادعوا أنه إله جاء بهم فأحرقهم، ولعله لم يبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالشاهد هنا أنه يجب كشف بدع المبتدعة وضلالات الناس الذين يعنيهم الأمر الذين ابتلوا بهم. لكن مثلا يأتي واحد إلى قرية ليس فيها ولا رافضي ويقعد بالمسجد ويشرح لنا الحسينيات وما يجري فيها، هل هذا من العقل يا إخوان؟ لا هذا ليس من العقل. ممكن يقول إن الشيعة عندهم كفر نعم، لكن لا يدخل في المتاهات التي تضل الناس، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله السلامة. إذن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وغيره وابن مسعود كلامهم قليل ولا يحدثون كثيرا ويكرهون كثرة الكلام وكثرة الأسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم لا تسألوني. نعم. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وأن أغلوطات المسائل، عن إيش؟ أغلوطات نعم، وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على ما أخذ الفقه ومدار. ما معنى يا إخوان أغلوطات المسائل؟ أغلوطات المسائل إني أجيب سؤال على شكل جواب خاطئ لأوقع به العالم، فأقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا الحديث في إسناده مقال، يقال إن فيه رشدين بن سعد ويقال فيه ابن لهيعة ويقال فيه صالح مولى التوأمة، والحديث في البخاري حديث في البخاري، لكن أنا أريد يعني أورط هذا العالم. إذا كان يتعالم قال نعم صحيح ومشى، إذا كان يفتري هذه أغلوطات المسائل، أريد أن أظهر فضلي، هذا غلط ولا يجوز قد نهي عنه. لكن إذا كان على سبيل الامتحان بينك وبين ذلك فلا تأتي به على شكل أغلوطة، تقول مثلا هذا الحديث أين هو بس، لكن لا تأتي به خطأ يأتي بالمسألة غلط ثم يقول أجبني عليها. ولهذا ورد أن الإمام أبا حنيفة أراد أن يتمرد على حماد شيخه حماد، وكأنه رأى في نفسه يعني وفعلا عالم جليل، لكن كأنه رأى أنه أهل للتدريس وشيخه موجود، فذهب وفتح حلقة. يمكن يكون استأذن الشيخ، هذا الظن به أنه استأذن الشيخ فأذن فتح حلقة. لما فتح حلقة أرسل له الشيخ سائل، قال اسأله قل له امرأة كافرة ماتت وفي بطنها مسلم أين تدفن؟ إن قال في مقابر المسلمين قال أخي كافرة دي، إن قال في مقابر الكافرين قال هذه مسلم فيها مسلم في بطنها مسلم. المهم أبو حنيفة ذكي سأله قال امرأة كافرة في بطنها مسلم، لأن الولد يتبع خير أبويه دينه، إذا تزوج مسلم كتابي فالولد مسلم فطرة وحكما. فلما سأله السائل هذا السؤال قال أستغفر الله وأتوب إليه وأعود إلى حلقة أبي حماد وأقسم أن لا يدرس وأبو حماد على الحياة. فرجع إلى الحلقة واستغفر وتاب وقال يا شيخنا ما الجواب؟ قال تدفن في طرف مقابر المسلمين وظهرها إلى القبلة، هذا الحكم. طيب يعني إذن أغلوطات المسائل لا يجوز، لكن أسأل سؤال من أجل الامتحان ما حكم هذا الشيء؟ هذه التي تسمى أغلوطات المسائل، المغالطة يسمونها بعض المرات المعايات، وهي تختلف حقيقة عن المعايات الغاز. نعم. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب، وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه أن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت يعني أضرب لكم مثال مضحك، السلف كلهم في الصيام تسألهم تقول ايش معنى الصيام؟ قال الصيام هو الصيام. حنا وش نقول يا متطوري؟ امساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. ثم نأتي بمترجم يترجم هذا الشرح، كم صار من سطر؟ 5 سطر. يا أخي الصيام معروف ديانة وفعلا وقولا انتهى. فالسلف الصالح ما كانوا يتوغلون، كانت كلماتهم إنما هي كلمات طيبات مباركات مختصرات تغني عن التطويل وليس فيها خطأ كثير، أقل خطأ من المتأخرين. لو قرأتم زاد المستقنع ضحكتم من بعض مسائله، كمصانع طريق مكة فطاهر. وين مصانع طريق مكة؟ مين موجودة؟ هاي في زمان المؤلف قبل ثلاث يعني قبل 400 سنة. وين المصانع موجودة؟ لماذا تذكر أو لماذا يحفظها الحافظ ويقرأها ويشرح الشارع ودور كيلو كم كيلو تبعد عن مكة ويلا وهات؟ كل هذا من كلام الخلف تطويل، لكن كلام السلف رحمهم الله تعالى إذا يتحدث عن الطهارة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. بس تعال للفقهاء إذا طاحت الله يكرمكم الفارة البقرة وين نودي الماء وكيف نشيل من الماء ورد، يعني اللهم اغفر لهم جميعا. المهم أنهم يجتهدون الخلف في بيان الحق ويطيلون وتكثر الأخطاء، بينما السلف يختصرون الكلام ويستنيرون بأنوار النبوة فتجد لكلامهم لذة وعسل ونفع عظيم. نعم ماشي اقرأ. فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكت عن علم وخشية لله، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة وورع، كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم مبنوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المرآة. وفي رواية قال أنا أعلم بالمرآة منك ولكن لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الحوري ما خاصم ورعا قط. وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فاقصر. وقال من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر الثقل. وقال إن السابقين عن علم ووقفوا وبصرنا وببصر نافد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. إذن كلام الأئمة السابقين الله أكبر يا أخوان، والله لو طلع واحد منهم ورأى ما يكتب في صحفنا وفي جرائدنا وخاصة في الرياضة لا ولول ولا كبر علينا أربعا وصلى صلاة الميت. نسأل الله لنا وللجميع الهدى والتقوى. يعني إذا كانوا يكرهون التوسع في الجدل الفقهي ابتغاء تركيز القرآن الكريم والسنة النبوية في أدمغتهم وعدم مزاحمتها وابتغاء تنقية فهومهم وهم أقدر وأعلم وأقوى، أقوى بلاغة وأعلم بيانا وأفصح بيانا وأقوى كلاما، ومع ذلك لم يتكلموا ولم يكرموا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد الصحابة والتابعين، يقول عمر بن عبد العزيز هذا يسمونه الخليفة الخامس، وهو من الخلفاء المشهود لهم بالعدل والتقى والصلاح. قال رحمه الله إن السابقين عن علم وقفوا، يعني لم يبحثوا الأشياء بعلم. هل رأيتم كلاما لأبي بكر أو لعمر أو لعلي في القدر رضي الله عنه؟ لا، ما كانوا يجهلون، لكنهم وقفوا عن علم لأن الشرع لم يأذن لهم، لأن الله ورسوله لم يأذن لهم في التفكير والبحث في هذا، فهم عن علم وقفوا. وببصر نافذ يعني بصيرة بعقل، البصر يطلق على العقل. يقول ابن عباس إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. وربنا عز وجل من قبل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فببصر يعني بعقل نافذ وبصيرة نافذة كفوا وقفوا ما بحثوا، وكانوا وقد صدق رضي الله عنه، كانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. لذلك يا إخوان الكلمة من الصحابي تزن 70 مجلدا من غيره من علمائنا في هذا الزمن، كلمة واحدة من الصحابي الجليل تثبت عنه وتكون صحيحة

وعائشة وغيرهم وغيرهم من الصحابة، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. يعني هو يقول إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يمثل بمثال خطير يبين أن الإنسان قد يستعمل هذه اللغة وهذا البيان وهذه الفصاحة في معصية الله عز وجل. مثال ذلك نكتة: حاكم ظالم طاغية حكم مصر، فقام الشاعر يمدح، أصاب مصر زلزال بسبب المعاصي والذنوب، فقام الشاعر يمدح قال: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. أكذب من هذا ما رأيتم. يعني هذا الكذب الصراح هذا الذي يتخلل مثل ما تتخلل البقرة. نعم الكلام فصيح فصيح وبليغ، لكنه كذب وبهتان وظلم وتزويق قلب للحقائق من كل وجه. نعم. وأنا يعني ما يمارسه الإعلاميون أو كثير من الإعلاميين حتى لا نظلم أحد، ما يمارس كثير من الإعلاميين مع الأسف يتخللون كما تتخلل البقرة. إذا جاء يمدح أحد من الناس لم يبقي من صفات النبوة شيئا إلا وضعها عليه، أسأل الله العفو والعافية، مع هذا من الكذب، وربما أنه يمدح من ليس أهلا للنظر فيه ولا لمدحه. نعم. قال: وقد ابتلينا بجهرة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، ومنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق أولى كالثوري والأوزاعي والليث بن مبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة الظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. نعم. وروي نحوه عن ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم. نفع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. بس توقف، بأبشركم إن شاء الله أن الله يفككم مني واقترب يعني يقولون انت الوقت قبل شوي، ولذلك انتقاما من الشيخ سعد بأخذ الخمس دقائق الأخيرة لأنه أخذ من وقتي، يعني يجوز الربا في المسائل دي. المهم هنا رحمه الله تعالى المصنف ينبه إلى قضية خطيرة، يقول من يقول بأن الخلف أعلم من السلف أو أن الخلف أحكم أو أن طريقتهم طريقة الخلف السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم قد ظل ضلالا بعيدا وظلم، فالصحابة لا يعدل بهم ولا يمكن أن يقارنوا بأحد، وهكذا من تبعهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتقان والعلم قل كلامهم وكثر علمهم ونفع. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه يصف لنا الصحابة، وعبد الله بن مسعود كما تعرفون هو من صغار الصحابة، هو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يصف الصحابة في أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، ولهذا قال وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الصراط المستقيم. عبد الله بن مسعود من صغار الصحابة يذكر كبار الصحابة وعمالقتهم ويقول والله إنهم على صراط مستقيم وإنهم أبر الأمة وأطهرها وأنقاها وأكثرها علوما وأنفعها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتأسوا به. ولهذا يقول من قل كلامه وكثر علمه فهو الممدوح. ثم يورد المصنف الثناء على أهل اليمن. اليمن تغير ودخل فيهم من هو ليس من اليمن أصلا، فثناء النبي صلى الله عليه وسلم منطبق إلى قيام الساعة على علماء اليمن الأصليين الأبرار الأتقياء الأنقياء علماء أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد خلقة في علماء اليمن حرارة وقلة كلام، فإذا سئل عن مسألة أجاب كأنه برقية طائرة وأجاب بسرعة ولا يطيل في الكلام. هذا العلماء الربانيون المخلصون، وهم إن شاء الله سباقون إلى قيام الساعة. أما المتفلسفون والمتفوهقون والمتمنطقون والذين يلوكون ألسنتهم كما تلوك البقرة لسانها، فهؤلاء شأنهم شأن غيرهم من المخطئين من المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ومحبة أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وألتقي بكم بعون من الله وتأييده في الدرس القادم، سائلا لله لي ولكم الهدى والتقى والرضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.